السلام عليكم. من هو أشهر صحفي في التاريخ؟ اسمع السالفة. هذا في واحد اسمه إدوارد سامسون، أمريكي كان مولود في فرنسا، وبعدين أمه وأبوه انفصلوا عن بعض ورجع عاش مع أمه في أمريكا. ولما صار عمره 18-19 سنة ترك الدراسة وراح يدور له على شغل، اشتغل في الصحافة. وكثير يشتغلون في الصحافة أصلا ما عندهم شهادات ولا هم متخصصين، لأن الصحافة تحتاج إلى مهارة بجانب الشهادة. الشهادة أوكي يمكن تسقل مهارته، لكن المهارة والذكاء والفطنة هذا شيء أساسي في العمل الصحفي. المهم هذا إدوارد حال حال الكثير اللي اشتغلوا في الصحافة في أحد الصحف الأمريكية الصغيرة المعروفة أيامها، لكن ما حد يدري عنه. آلاف الصحفيين يعيشون في الصحافة ويموتون لكن ما يتركون أثر، لكن في بعض الصحفيين يكون مشهور، ودائما الصحفي هو وليد اللحظة أو وليد الحدث. الحدث هو اللي يصنع شهرة الصحفي. مالكم بالطويلة، يعني هو حظه يمشي بهالصحافة 10-20-30 سنة لين يطيح له على خبر يخليه نجم. هذا إدوارد لأن مهنة الصحافة مهنة متعبة، فدائما يروح للجريدة مفتر 20,000 مكان علشان طلع له الخبر، ويقعد يكتب الخبر وبعدين يصيغه ويعطيه حق رئيس التحرير علشان يأمر بعد ما يوافق عليه طبعا للنشر يرسله إلى المطبعة. فكان متعود إدوارد أنه يروح للجريدة ويكتب أخباره ويقعد ينام شوي في الجريدة على طاولة على كنبة على أي شيء، وبعدين يصحى العصاري يرد مرة ثانية يشتغل يدور له خبر لين تسكر الجريدة في وقت متأخر من الليل. وعلى هالمنوال، لكن ما حد يعرفه، وإذا مرات ما يحصل له أخبار مهمة أو حدث مهم يخلونه يكتب القصص الخيالية. وترى على فكرة فن كتابة القصص الخيالية ترى فن معروف وله كتاب وكتب وبلاوي، يعني هذول عندهم مخيلة عجيبة غريبة، يعني يقدر يصنع قصة متكاملة الأحداث ويسوي فيها فيلم ولا يسوي فيها مسلسل ولا كتاب، وفي ناس تستمتع في القصص الخيالية. فهذا سمسون اللي هو إدوارد سمسون إذا ما عنده خبر يقولوا له يبا اقعد فكر لنا سوي لنا قصة كذي ممتعة وخلي الناس على الأقل يعني تستمتع بقراءة القصة حتى لو أنها خيالية. يعني فمتعودين عليه يا أنه يجيب خبر مرة أو يقعد يكتب له قصة. يوم من الأيام جاء إدوارد جايب خبر نفس وجهه، قال رئيس التحرير روح اذلف قط الخبر هذا بالزبالة وروح اذلف اكتب لي قصة، وقسما بالله ان ما جبت لي قصة يعني اقل ما فيها اني استمتع بقراءتها ترى فناقر برا الجريدة، ترى مليت واخبارك خايسة، روح اقعد اكتب لي قصة انت ما منك فايدة. قال ان شاء الله، من وين اجيب لك خبر يعني؟ اذا ما في اخبار حلوة وين اجيب يعني؟ اروح اسوي لي مصيبة عشان اجيب لك خبرها يعني؟ المهم راح قاعد يكتب يكتب يكتب ما ده الشيء مخه. قال يبا خنا غفيلي شوية نام على الغنفة وقعد العصاري أقوم أكون مروق واكتب له قصة. راح نام وكان منزعج، وخلال نومه المسكين جاء حلم، ما هو حلم هذا كابوس، تحلم بشيء غريب. تحلم ان في جزيرة، وبالحلم طبعا بالحلم تحلم ان اسمها برلاب، وهذه الجزيرة يعيشون فيها اكثر من 60 أو 70 ألف نسمة، وان صار فيها انفجار بركاني، ولما بدت الاحجار البركانية اللي مولعة نار تطيح على البيوت والمدن ويفيض البحر ويقوم يغرق العالم ويموتون فيها بالآلاف. صح من الحلم كذي مفزوع وتعوذ من الشيطان. بعدين قال والله خوش قصة، يعني قصة أسويها قصة خيالية يعني. قام وكتب الحلم اللي حلمه بما أنه إلى الآن فريش مخه، فقعد يكتب جزيرة اسمها برالاب وانفجار بركاني وبعدين صار فيضان. ترى أنا أكلمكم عن عام 1883، ركزوا معاي علشان تنصدمون. المهم خلص من كتابة القصة، يعني مو القصة، من كتابة الحلم علشان يبني عليه قصة بعدين إذا جاء. فحط الورقة على المكتب وقال خلنا أروح أفتر أدور بهالوزارات هالجهات بالشوارع، يمكن ألقى لي خبر أسكت فيه رئيس التحرير. وخلى ورقة حلمه على الطاولة ومشى. العصر رجع رئيس التحرير، كان ماخذ لبريك راح الظهر. لما رجع ويدور على إدوارد سامسون ما لقى على مكتبه ولا فيه أورقة، ولا هذا كاتب له انفجار بركاني جزيرة برالاب ومقتل آلاف الناس ويتصرقع رئيس التحرير. وياخذ الخبر على باله ان ادوارد كاتب خبر، وهذا من اللي قافته رئيس التحرير على من شاف الخبر وقال هذا سبق لازم ما يطوفني. وبعد وين القى الحين ادوارد؟ ادق عليه تليفون ما في تليفونات. قال خلينا انشره حتى لو ان الى الان ما في تفاصيل كامله، لكن على الاقل احنا نكون من اول الصحف الصحيفه، ما بقى شيء بعد ساعتين ثلاثه نسكر. ويقوم رئيس التحرير وينشر خبر. خبر شنو؟ خبر كاتبه إدوارد سامسون أن انفجار بركان في أحد الجزر وفيضان ومقتل الآلاف وما أدري شنو، واسم الجزيرة برالاب. اليوم الثاني وتنقلب الدنيا، ما حد كاتب الخبر لا في أمريكا ولا في أوروبا كلها، أي صحيفة ما حد كتب الخبر إلا إدوارد سامسون. والعالم بالشارع، وتعرف يعني ما في وسيلة تواصل اجتماعي علشان يعني اللي شافوا الحدث مثلا ينقلون صحة المعلومة ولا لا. 1883، من بيأكد صحة الخبر؟ العالم اللي يقرأ الجريدة يخاف، شلون وآلاف الناس ماتت وبركان وما أدري شنو، وتنقلب الدنيا والصحافة تتكلم والعالم يتكلم. طبعا دائما، وهذه حركة معروفة إلى الآن موجودة بين الإعلاميين اللي فيهم غيرة يعني تسود الوجه، يفشلون بعض الصحفيين إذا شاف له صحفي يعني انفرد بخبر، يكون كل همه وكل شغله الشاغل انه يكذب خبر هالصحفي هذا لانه يغار منه، مو لانه يعني مبسوط ان هذا انفرد فيه، لا، يحاول يدور اي شيء يؤكد ان هذا الصحفي غير صحيح علشان يقضي عليه وعلشان يتمكن من الصعود هو. هذا معروف الحركة يسمونها ركوب الخبر. المهم قامت الصحف الأخرى اللي ميتة من القهر تقول شلون طافنا هالخبر، خبر بهالحجم هذا ومقتل الآلاف وبركان وفيضان وإحنا ما ندري؟ واللي يدري فيه صحفي صغير في جريدة مو معروفة اللي ينقال هذا إدوارد سامسون. ويقعدون يبحثون يبحثون يبحثون ويكتشفون إنه اصلا ما في يعني جزيره اسمها برالاب. شوي بحثوا ولا ما في خبر عن اي بركان ولا فيضان، شو السالفه هذا؟ من وين جايب الخبر؟ ويدورون ويدورون لين تأكدوا أن الخبر غير صحيح. قاموا الصحف كلها وعلشان يقضون على الخبر اللي انشهرت فيها الجريدة والعالم والشارع كله يتكلم، قاموا بس يكذبون هالجريدة. الجريدة وصاحب الجريدة والصحفي كذابين، أصلا ما في جزيرة اسمها برلاب، وما في بركان، وما في فيضان، وما في آلاف مقتولين، وانتم كذابين وانتم كذا. ايش صار في الجريدة؟ أنا أقول لكم صار. اليوم الثاني يوم دخل إدوارد الجريدة، إلى الآن ما اكتشف أن الخبر كذب. إدوارد على فالة جاي، والصحفيين مجتمعين ويصفقوله، وما شاء الله عليك، وما أدري شنو، ورئيس تحرير فاتح يدينا يبي يحضن إدوارد على انفراد بالخبر. إدوارد مستغرب، قال هذول يا أن كاميرا خفية، يا أن يبي يطردني. فأول ما جاء ويخمه رئيس تحرير يحضنه ويقول مبروك ويعطيك العافية. إدوارد يطالع رئيس تحرير، قال على شنو؟ إدوارد حتى الجريدة مقاريها نايم متأخر وحالته حالة وكسول. قال شنو على شنو؟ شكلك تبي تطردني بس تبي تمسخرني وشي صح؟ قال لا يا إدوارد، أنت الحين أشهر صحفي بالعالم. قال على شنو؟ ما فهمت. الله يخليك، إذا تبي تطردني يعني ما له داعي تمسخرني يعني قدام زملائي ومجمعهم ويصفقوا لي وما أدري شنو. مستغربين منه. قالوا له يا إدوارد، أنت اللي سويته ما سوته أفضل صحيفة في العالم. أنت أصلاً بسبتك خليت صحيفتنا من أشهر الصحف الحين، العالم كله يتكلم عن صحيفتنا. قال لهم على شنو فهموني؟ قالوا له على الخبر اللي كاتبه يا إدوارد. قال أي خبر؟ يعطونا الجريدة. أنت ما قرأت جريدة؟ قال لا. قالوا له خبرك أنت على 8 عمود منشيت الجريدة، أنت الآن متصدر الجريدة. يوم طالع الخبر ويحط يد على رأسه، قال من اللي أعطاكم الخبر هذا؟ رئيس التحرير يضحك، قال عشان تعرف إن مرات رئيس التحرير مو شغلته بس ينتقد، شغلته حتى إنه يبحث في مكاتب الموظفين. قال والله إنك أثول، قسما بالله إنك ما تفهم يا الملقوف، أنت ماخذ الورقة من مكتبي؟ قال إيه يا إدوارد. لا تكبر علينا يا إدوارد، خلاص صحيح إنك صرت صحفي مشهور بس لا تقعد كذي، يعني مو محترم حتى رئيس تحريرك. قال له هذا مو خبر. قال له شنو؟ قال له يا غبي، هذا مو خبر. رئيس تحرير خذ إدوارد ودخله مكتبه، قال ايش قاعد تقول انت؟ قال له هذا حلم انا تحلمته لما كنت قاعد هني، ولما صحيت قلت عشان ما انسى تفاصيل الحلم ابي اسوي قصه خياليه كالعادة، يعني أنزل لكم قصص في الجريدة. قال يعني هذا مو خبر صحيح؟ قال لا، أنا إيش دراني شنو جزيرة برلاب وحلمت فيها، حتى الاسم يضحك برلاب. ويقعد رئيس التحرير يضرب راسه بالدباسة. أنا سويت، أنا شلون أنا والله أنا شلون وثقت فيك يا الغبي؟ والله طول عمري أقول إن إدوارد أغبى إنسان، أنا شلون تلقفت وخذيت الخبر من مكتبي؟ قال هذا مو خبر طال عمرك، هذا يعني حلم. المهم الحين شو يسوون؟ اليوم الثاني الصحف كلها أنتم كذابين وأنتم كذابين. ويقوم رئيس التحرير ويحط صورة إدوارد على الصفحة الأولى، كتب هذا الصحفي احنا طردناه واحنا استغنينا عنه وحط السالفة كلها براس منه إدوارد، وقال له يلا أذلف لا عاد أشوفك هنا. قال أنا سويت؟ أنا ما سويت شيء، أنت اللي خذيته. قال لا اطلع برا، اطلع برا، أنا ماني مشتيك من أول أصلا، اطلع برا، الله لا يوفقك، دمرت الجريدة. ويطرده. العالم كلها تضحك على الخبر اللي سبب رعب عند الناس على الفاضي، وبالنهاية طلع غير صحيح. والجرايد قعدت تضحك وتمسخرهم، وقاموا كل يوم يعلقون عليهم بركان، ها برلاب، ها برلاب. المهم ويمر أول أسبوع، ثاني أسبوع، وتحصل المعجزة. أنتم على بالكم الحين اللي فات الصدمة صح؟ لا لا، اسمع الصدمة الجاية. جتهم سفينة بعد أسبوعين، وهذه من أحدى الباخرات الكبيرة، وفيها بحارة. يوم وصلت ولا هالباخرة هذه لونها أبيض، القالب لونها أسود ومتكسرة، وكان فيها يعني بعض الإصابات على جسد السفينة، وفي بحارة ميتين وما أدش قصتهم. المهم يوم وصلت الميناء واستغربوا منها كأنها سفينة أشباح، قالوا وش فيكم أنتم؟ وش صاير معاكم؟ شنو دشيتوا حرب ولا شنو؟ قالوا لا والله احنا كنا بالقرب من اندونيسيا، وفي جزيرة اسمها كاراكاتاو. هالجزيرة هذه قبل أسبوعين حصل فيها انفجار بركاني، وبعدين حصل فيها فيضان بسبة هالبركان، وغرقت ثلاث أرباع الجزيرة، واللي ماتوا فيها 36,000 نسمة. نسمة ولا نسمة؟ نسمة ونسمة. المهم انجنوا العالم، قالوا نعم احنا وين سمعنا الخبر هذا قبل اسبوعين؟ ها هذا اللي كتبوه بالجريدة الفلانية اللي الكاتب إدوارد. وتصير ضجة عالمية، لان الخبر ايامها يحتاج اسبوعين ثلاثة علشان يجون ناس او القوافل من كل دولة عشان تنقل الخبر حق الدولة الثانية. يوم جتهم السفينة اللي جاية من اندونيسيا ماشية صار لها اسبوعين شوي، يلا نقلوا لهم خبر. قالوا اي نعم صح، قبل اسبوعين حصل معانا كذا كذا كذا، واسم الجزيرة كاراكاتاو، وتنفجر الصحافة في الخبر. ولا وصارت جريدة إدوارد اللي طردته أشهر صحيفة في العالم أيامها، وأشهر صحفي اللي هو إدوارد سامسون. حتى إن الصحف قامت انهالت على إدوارد بالعروض، وكلهم قاموا يقدموا له المناصب علشان يجي يشتغل عندهم في الجريدة. لكن السؤال، إدوارد إيش دراه؟ ترى كانت مصادفة، حلم إدوارد واللي كتبه وشون تم نشره كله مصادفة، ولا كان فيه أي وسيلة علشان إدوارد اللي كان في أمريكا في صحيفة صغيرة يحلم في جزيرة موجودة في إندونيسيا أيامها. واكتبوا في جوجل انفجار بركان كاراكاتاو عام 1883، واسمعوا الهواي اللي حصل فيها الجزيرة مثل ما وصفها إدوارد في حلمه. لا أخذوا الصدمة بعد الأخيرة، قاموا الصحف الحين يرجعون الصحف اللي هاجمت إدوارد، حتى إدوارد ما هو عارف صاير وشلون هو حلم في خبر صاير فعلا في مكان بعيد عنه. وقاموا الصحف علشان يرجعونها قالوا أوكي ممكن كانت يعني مصادفة، لكن أنتم كتبتوا إن اسم الجزيرة اسمها برلاب، والجزيرة اللي انفجرت في إندونيسيا واللي تأكدنا من الكلام هذا بعد مرور أسبوعين ثلاثة، واللي أكدوا اللي هم بحارة اللي في السفينة اللي جت، اسم الجزيرة كاراكاتاو، وهذه كاراكاتاو موجودة في الخريطة، لكن بالخريطة ما في جزيرة اسمها بارالاب مثل ما قال إدوارد سامسون. شككوا هم بصحة رواية إدوارد، لكن اخذوا الصاعقة اللي عندكم، ما هي صدمة، صاعقة. يوم بحثوا في تاريخ الجزيرة، الجزيرة صح اسمها كاراكاتاو، لكن اسمها الحقيقي الأصلي قبل يتم تغيير الاسم هذا كان اسمها بارالاب، مثل ما تحلم فيها منه إدوارد. يعني إدوارد ذكر تفاصيل دقيقة جدا عن جزيرة حتى اللي عايشين عليها ما كانوا يعرفون، يعني أغلبيتهم ما كانوا يعرفون إن اسمها كان بارالاب. وهني عاد خلاص تسيد إدوارد سامسون على عرش الصحافة، وكان من أشهر الصحفيين في العالم إلى أن مات. طبعا عاش بنعيم ورفض العروض كلها اللي تجيه، إلا أنه يرجع، يعني بعد ما ترجوه باص إيدينا اللي هو رئيس تحرير، رجعه لكن رجعه كمدير تحرير للجريدة اللي كان القديمة اللي كان يعمل فيها. وهني هذه كانت نهاية سالفة أشهر صحفي. على واه يجيني خبر كذي وحلم فيه، وفمان الله، مع السلامة.